يتجر الواحد منهم في طريقه للحج أو في أيام الحج، فرفع الله سبحانه وتعالى الجناح والحرج، وأن هذا مما يجوز للحاج أن يكتسب وأن يتجر، فلا جناح عليه في ذلك. ثم قال الله سبحانه وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ذكر الله سبحانه وتعالى عرفات وهو ركن الحج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، وعليه مدار إدراك الحج. فمن أدرك عرفات الذي هو اليوم التاسع من ذي الحجة أدركه ووقف بعرفات من ليل أو نهار فقد أدرك الحج. ومن لم يأتي عرفات حتى طلع يوم العاشر فقد فاته الحج. قال سبحانه وتعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يعني مزدلفة. قال سبحانه وتعالى: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فمن شكر الله سبحانه وتعالى أن هدى العبد هذه الهداية أن يلهج بذكر الله سبحانه وتعالى ويكثر من ذكر الله جل جلاله. قال سبحانه وتعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. فيفيضون من المزدلفة إلى منى، وأمر الحاج أن يستغفر الله ومع أنه متلبس بالعبادة. فالاستغفار من مواطنه أثناء العبادة وبعد انقضاء العبادة، وكذلك من مواطنه إذا اقترف العبد معصية وذنبا فإنه يستغفر ربه جل جلاله. ولكن الموطن الذي يكون في أثناء العبادة وبعد العبادة قد يغفل عنه كثير من الناس، وهذا لا شك أنه خطأ، لأن الإنسان مهما اجتهد في عبادة الله سبحانه وتعالى فهو لا يوقعها على أتم الوجوه وأكمل الوجوه والعمل الذي يكون فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى، أو أن يأتي بالعبادة كما أراد الله سبحانه وتعالى، فإن العبد قد يحدث منه التقصير في صلاته وفي حجه وفي صيامه، فإنه يستغفر الله سبحانه وتعالى عما صاحب العبادة من تقصير وسهو وغفلة وما ينافي قبول هذه العبادة وكمال الامتثال فيها. قال سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فالله سبحانه وتعالى شرع هذه العبادات لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. وقال الله سبحانه وتعالى في الصلاة: ولذكر الله أكبر. فذكر الله سبحانه وتعالى هو أعظم الأعمال وأجلها عند الله سبحانه وتعالى. فأفضل العباد من كان أكثر ذكرا لله سبحانه وتعالى. فأفضل المصلين أكثرهم ذكرا لله، وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكرا لله، وأفضل الصائمين أكثرهم ذكرا لله، وأفضل الحجاج أكثرهم ذكرا لله سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. وهذا شأن الكفرة والمشركين، فإنهم يسألون الله سبحانه وتعالى في دنياهم وهم من أشد الناس إعراضا عن الآخرة. وأما أهل الإيمان فإنهم يدعون بهذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا الدعاء كما جاء في ألفاظ حديث أنس أنه أكثر ما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقد ذكر البغوي رحمه الله تعالى أقوال السلف في المراد بآتنا في الدنيا حسنة، قيل من المرأة الصالحة وقيل العلم والعبادة، وكل هذا داخل في الحسنة في الدنيا، أن يمتع الله سبحانه وتعالى عبده بكل ما يسره وما تحسن به حياته، وفي الآخرة حسنة يعني رؤية الله سبحانه وتعالى ودخول الجنة، وقنا عذاب النار أن يصرف عنه عذاب النار. فهذا من أعظم الأدعية وأجمعها، وينبغي للمؤمن الاكثار من هذا الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول هذا الدعاء، أو كان أكثر دعاء يدعو به هذا الدعاء. قال الله سبحانه وتعالى: أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فهؤلاء لهم نصيب وأجر عند الله سبحانه وتعالى وحظ عظيم مما كسبوا من الخير والدعاء والثواب والجزاء والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى سريع الحساب، إذا حاسب فحسابه سريع جل جلاله، لا يحتاج معه إلى كما قال رحمه الله إلى عقد يد ولا إلى وعي صدر جل جلاله وتقدست أسماؤه، وما كان ربك نسيا. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى وأمر بذكره في أيام معدودات، والأيام المعدودات هي أيام التشريق، والأيام المعلومات هي أيام العشر من ذي الحجة، وقيل غير ذلك، ولكن هذا القول من أشهر الأقوال. قال سبحانه وتعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فمن تعجل فمكث اليوم الحادي عشر الذي هو يسمى يوم القر، بمعنى أن الحجاج جميعا يقرون في منى، ونفر في اليوم الثاني عشر الذي هو يوم النفير الأول، فمن نفر في اليوم الثاني عشر فلا إثم عليه، ويسقط عنه واجبا، واجب المبيت بمنى ليلة الثالث عشر، ورمي جمار يوم الثالث عشر ليوم الثالث من أيام التشريق، ومن رماها وتعجلها مع اليوم الثاني عشر فقد أخطأ، فقد يسقط عنه هذا الواجب. ومن تأخر فمكث حتى رمى يوم الثالث من أيام التشريق فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فالعبد إذا تذكر أنه يحشر إلى الله سبحانه وتعالى كان ذلك حري أن يتقي الله سبحانه وتعالى، فيفعل ما أمره الله به ويجتنب ما نهاه الله عن فعله. ثم بين الله سبحانه وتعالى أحوال أناس من أهل الإيمان وأناس من أهل الفسق والفساد والنفاق. قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. فقوله قول حسن وقول طيب وقول كريم، ولكن هذا القول مجرد كلام باللسان، والقلب مطوى على الخبث وعلى النفاق وعلى الفساد. قال الله سبحانه وتعالى: ويشهد الله على ما في قلبه، يعني من الكفر والنفاق والفسق، وأن حاله وأن ما يظهره بلسانه ليس ما ينطوي عليه قلبه، وهو ألد الخصام، ففيه المخاصمة والمحاجة والمجادلة بحق وبباطل. ثم إن من صفات هذا أنه إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. فهو مفسد في الأرض، فيفسد الأرض بإفساد بإهلاك الحرث والنسل والسعي في الأرض في الفساد. وإذا ذكر بتقوى الله سبحانه وتعالى لم ينزجر ولم يرعوي، وإنما زاده ذلك طغيانا وعزة بالإثم والعياذ بالله. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وفي قوله سبحانه وتعالى أخذته العزة بالإثم، فكأنه مأخوذ هذا الفاسد كأنه مأخوذ عن عقله وعن رشده بهذا الكبر والتجبر والطغيان، فكأنه يفقد عقله ويفقد وعيه بسبب هذه الأنفة والعزة الفاجرة التي تتبع الإثم أو عزة بالإثم. فمن كان هذا حاله فإنه يعذبه الله سبحانه وتعالى في نار جهنم. قال الله سبحانه وتعالى في بيان طائفة من أهل الإيمان: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وقد ذكر البغوي رحمه الله تعالى مواقف شريفة من مواقف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بذلوه وضحوا بأنفسهم في مقامات عظيمة شريفة في دفاعهم عن هذا الدين وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. والآية تشمل من ذكر وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل مؤمن كل مؤمن يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، فيضحي بنفسه ويقدم لدينه ونصرة شريعة الله سبحانه وتعالى ابتغاء مرضات الله، فإن هذا داخل في هذه الآية. والله رؤوف بالعباد، فالله سبحانه وتعالى وإن أصاب أولياءه ما أصاب من بلاء وشدة وقتل وتعذيب، فإن الله رؤوف بعباده جل جلاله، ويثيب من أوذي في سبيله جل جلاله بالثواب العظيم. وما يحدث لأولياء الله سبحانه وتعالى في دار الدنيا من تعذيب ومن بؤس سرعان ما ينسونه بأول غمسة يغمسون بها في جنة الله سبحانه وتعالى، فينسون كل ما حدث لهم من بلاء وتعذيب وغير ذلك. وما وقع لأولياء الله سبحانه وتعالى من هذا البلاء إنما يكون رفعة لدرجاتهم عند الله سبحانه وتعالى. وهذا البلاء العظيم الذي يحدث لأولياء الله عز وجل وأمثلهم الأنبياء لمحبة الله سبحانه وتعالى لأوليائه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلا يسحب على وجهه 70 خريفا هرما في طاعة الله لحقره يوم القيامة، لأن حق الله سبحانه وتعالى عظيم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، وأن يسلك بنا طرق الهادين المهديين المتقين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين وحزبك المفلحين وأوليائك الصادقين. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.